من حج بالأجرة هل الأجر يكون لصاحب المال أم لصاحب العمل؟ هذا حسب النية. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان إذا كنت تريد نفع صاحب الحجة أو صاحب النيابة، إذا كنت تريد نفعه وتريد أيضا الوصول إلى المشاعر ورؤية البيت الحرام وتريد الحصول على المال، فأنت توجر إن شاء الله، تريد أن توجر إن شاء الله على هذا الأمر، لأنك أردت نفع المسلم وأردت أيضا مشاهدة المشاعر المقدسة بالإضافة إلى الحصول على المال، توجر على هذا. أما إذا كان الهدف الحصول على المال فقط، فبعض أهل العلم يقول الحج لا يصح، كثير من أهل العلم يقول الحج لا يصح، لأنه لم يكن هدف يعني العبادة، لم يكن قصده العبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. فالمهم من أراد أن يحج نيابة يكون قصده حسن، يريد إيصال النفع إلى صاحب النيابة، ويريد أيضا الوصول ومشاهدة الأماكن المقدسة من المسجد الحرام وغيره من المشاعر، فيحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. ما حكم الحاج إذا دخل مكة ولم يحرم من الميقات، وذلك في شهر ذي الحجة، وطاف بالثوب ثم بعد ذلك أحرم للحج من مكة؟ إذا كان مريدا للنسك عليه دم، إذا كان ناويا للنسك من الميقات ومن قبل الميقات فعليه دم، عليه يعني عليه فدية لبس المخيط. إذا كان مريدا للنسك ونوى النسك من الميقات فعليه فدية، والفدية يخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، هذا عن لبس المخيط. أما إذا لم يكن مريدا، إذا لم يدخل في الإحرام أصلا، يعني مريدا للنسك، يقصد النسك يريد العمرة لكنه ما دخل في الإحرام من الميقات وأحرم من مكة، فعليه دم ذبيحة لفقراء الحرم تعين بدون تخير، تتعين عليه الذبيحة لفقراء الحرم بدون تعيين، ويأثم على مجاوزة الميقات بدون إحرام. نعم. مسافر صلى المغرب مع جماعة في مسجد ثم قام بعد الصلاة ليصلي العشاء جمع تقديم، فوجد جماعة تصلي المغرب، هل يدخل معهم أم يقيم صلاة العشاء؟ لا، يجوز أن يدخل معهم بنية العشاء، بنية العشاء وهم بيصلون المغرب، ثم إذا قاموا إلى الركعة الثالثة يبقى هو جالسا حتى يسلموا ويسلم معهم، وإن سلم قبلهم جاز، لكن الأفضل والأحسن أن يبقى جالسا يتشهد بعد الركعتين حتى يعني يصلوا الركعة الثالثة، ويجلسوا ويتشهدوا ويسلموا ويسلم معهم. نعم. توفت أمي وهي في مصر ولم تحج حجة الإسلام، فحججت عن نفسي ثم حججت عن أمي، ما قولكم في ذلك؟ الحمد لله أصبت إن شاء الله، أصبت السنة. نعم. امرأة مصابة بمرض الكليتين تصفي دمها 3 مرات في الأسبوع، ما حكم الشرع؟ فهي راغبة في تأدية الحج مع العلم أنها لا تعلم، هل هناك من يساعدها في تصفية الدم في المملكة؟ لا، هذه ما تستطيع، هذه عاجزة، عاجز مستديم، فيحج عنها بالنيابة، يحج عنها بالنيابة لأن مرضها مستديم لا يمكن زواله. نعم. جدي أبو والدتي توفي وأنا ابن بنته، لو حججت عنه بدون وصية له هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ نعم نعم، تسقط عن حجة الإسلام، لأنك محسن وما على المحسنين من سبيل، وهذا من البر. نعم. هل يجوز التلبية بالعمرة لأحد أقاربي المتوفين ثم بعد ذلك أحرم بالحج مفردا من مكة؟ نعم، يجوز، يجوز أن تحرم بالعمرة وتقضيها عن شخص وتنويها عن شخص، ويجوز أن تحرم بالحج عن شخص آخر. نعم. هل يجوز الحج على من عليه دين؟ من عليه دين فيه تفصيل، إن استأذنت من صاحب الدين فهذا لا إشكال إن شاء الله إذا أذن لك، أما إذا حججت عليك دين حال وحججت بدون استئذان فحجك يصح مع الإثم، حجك يصح مع الإثم، ولا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه إلى الإثم، لأن المال الذي ستحج به مال صاحب الدين، يعني من له الدين، فتستأذنه أو تبقى ولا تحج حتى ييسر الله عليك، لأن الحج غير واجب عليك لأنك غير مستطيع. نعم. هل يجوز حلق اللحية وهل الحليق متشبه بالمرأة؟ حلق اللحية مخالف للشرع يا إخوان، حلق اللحية مخالف للشرع، ويحتاج إلى يعني زمن طويل للكلام عن هذه المسألة. المهم أن تعلموا أنه قد ورد في ذلك أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية وتوفير اللحية إلى آخره. والأمر عند أهل العلم يقتضي الوجوب، إلا أن يصرفه صارف عن الوجوب، ولم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب. هذا أمر. الأمر الثاني أن فيه تغييرا لخلق الله عز وجل، فالله عز وجل خلق الرجال وخلق لهم اللحى. الأمر الثالث أن فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وكان ملتحيا وأقر على إعفائها وتوفيرها، ومن خالف السنة رغبة عنها فهو على خطر يا إخوان. من خالف السنة وهو على يعني رغبة عنها وهو على علم بالمخالفة فهو على خطر. هذا أمر. والأمر الثاني أو الأمر الرابع أن في حلق اللحى بالنسبة للرجال تشبه بالنساء، وقد نهينا عن نهي الرجال عن التشبه بالنساء كما نهي النساء عن التشبه بالرجال، والله الموفق. نعم. ما الفرق بين المفرد والمقرن؟ الفرق بينهما النية والهدي فقط، فالمفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، والمفرد لا يجب عليه هدي والقارن يجب عليه الهدي. نعم. شخص أحرم من المدينة وعمل بالنية من الميقات فهل يجوز ذلك؟ نعم لا مانع، يعني إذا دخل في النسك من الميقات لبس هنا ودخل في النية بالنية، دخل في الميقات بالنية من نفس الميقات من هناك، لا حرج عليه إن شاء الله، بل هو الأفضل. نعم. نحبك في الله ونرجو الدعاء لي ابن أخ مات في حادث وعمره 16 عام، وأنا أريد أن أحج عنه، ولي 10 من الأقارب يريدون أن يحجوا عنه، فما قولكم في ذلك؟ ما شاء الله، ما شاء الله، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي لك المثوبة وأن يجرك على هذا العمل وأن يشركك في أجر الحج. هذا عمل طيب، وهذا يدل على أن هذا الشاب الذي توفي فيه خير، فأنتم لو حججتم عنه إن شاء الله، لو حججتم أنتم عنه 10 فالحج عنه صحيح، ويقع عنه 10 حجج، يقع عنه 10 حجج إذا أردتم أن تحجوا عنه جميعا. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إخوان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيذنا وإياكم من النفاق، وأن يعيذنا وإياكم من الرياء. وفق الله الجميع.